وأخيرا يا سارة ستذهبين إلى المدرسة. نعم يا أبي، ولكنني خائفة. خائفة؟ وهل يخاف أحد من الذهاب لبيته الثاني؟ نعم، فالمدرسة مثل البيت يا بنية الحبيبة، فهناك ستشاهدين أجمل مكان، وستلتقين بأطيب المعلمات، وتتعرفين على العديد من الصديقات المميزات. وماذا يوجد في المدرسة يا أبي؟ يوجد مرافق كثيرة، فمن غرفة الصف التي تدرسون فيها الدروس النظرية، إلى المختبرات العلمية المختلفة، إلى الملاعب وصالات الألعاب الكثيرة، إلى المقصف الذي يبيع للجميع ما يرغبون من طعام وشراب، وأهم شيء في المدرسة ذلك المصلى الذي تقام فيه الصلوات. ما هذا؟ لا شك أنه باص المدرسة. بالتأكيد يا سارة، هيا هيا بسرعة حتى لا يفوتك الباص وتصلي في الموعد المحدد للمدرسة. هيا، وفقك الله يا بنية الحبيبة. أهلا أهلا يا مدرستي يا أحلى بستان، أقضي فيك أمتع وقتي بالعلم والإيمان. أهلا أهلا يا مدرستي يا أحلى بستان، أقضي فيك أمتع وقتي بالعلم والإيمان. مدرستي بيت الثاني، أنت نبع العرفان. مدرستي بيت الثاني، أنت نبع العرفان. ألعب أمرح مع صحبي، أشدو مثل الكرواني. ألعب أمرح مع صحبي، أشدو مثل الكرواني. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي. أهلا أهلا يا مدرستي يا أحلى بستان، أقضي فيك أمتع وقتي بالعلم والإيمان. أهلا أهلا يا مدرستي يا أحلى بستان، أقضي فيك أمتع وقتي بالعلم والإيمان. هيا يا صحبي هيا نمضي للفصل سويا. هيا يا صحبي هيا نمضي للفصل سويا. أرواحنا قد ألفت بديننا وكذا الدنيا. أرواحنا قد ألفت بديننا وكذا الدنيا. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي. أهلا أهلا يا مدرستي يا أحلى بستان، أقضي فيك أمتع وقتي بالعلم والإيمان. أهلا أهلا يا مدرستي يا أحلى بستان، أقضي فيك أمتع وقتي بالعلم والإيمان. أستاذي أنت دليلي للعلم وكل نبيلي. أستاذي أنت دليلي للعلم وكل نبيلي. ترشدني وتوجهني وسبيلك صار سبيلي. ترشدني وتوجهني وسبيلك صار سبيلي. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي. أهلا أهلا يا مدرستي يا أحلى بستان، أقضي فيك أمتع وقتي بالعلم والإيمان. أهلا أهلا يا مدرستي يا أحلى بستان، يا مدرستي أقضي فيك أمتع وقتي بالعلم والإيمان. ننهل في أحلى الأوقات دينا وحسابا ولغات. ننهل في أحلى الأوقات دينا وحسابا ولغات. ونحلق مثل الأطيار ونمارس أحلى الهوايات. ونحلق مثل الأطيار ونمارس أحلى الهوايات. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي. أهلا أهلا يا مدرستي يا أحلى بستان، أقضي فيك أمتع وقتي بالعلم والإيمان. أهلا أهلا يا مدرستي يا أحلى بستان، أهلا أهلا أقضي فيك أمتع وقتي بالعلم والإيمان. أدعوك إله الكون يا رحمن وفقني. أدعوك إله الكون يا رحمن وفقني. كي أخدم كل الناس ديني عملي والوطني. كي أخدم كل الناس ديني عملي والوطني. لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي. أهلا أهلا يا مدرستي يا أحلى بستان، أقضي فيك أمتع وقتي بالعلم والإيمان. أهلا أهلا يا مدرستي يا أحلى بستان. بستان أمضي فيك أنت وقتي بالعلم والإيمان.